المتفق والمفترق نوع من أنواع الحديث، وهو أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم. اثنين اسم محمد ابن فلان مثلا، أو الكنية اثنين أبو حنيفة، أو النسبة اثنين الحنفي، لكن يفترقان في الشخص، اثنان ليس واحدا، كل منهما هو غير الآخر، هذا يقال له المتفق والمفترق، متفقان في الاسم لكنهما ليس واحدا بل كل منهما غير الآخر، هذا يقال له المتفق والمفترق. مثال ذلك مين؟ الخليل بن أحمد، ستة أو أكثر. شايفين كيف اللي ما بيكون حافظ وين بده يفوت كل هالفوائد؟ إذا ما بيضيع هذيك الضيعة العجيبة. شرح ذلك أن المؤتلف والمختلف هو نوع آخر من أنواع الحديث، حيث يتشابه الاسمان في الرسم لكن يختلفان في اللفظ، رسمهما كتابتهما متشابهة لكن لفظهما مختلف، مثل سلام وسلام، مثل حبان وحيان، مثل بشر ونسر وما شابه. ومثل هذا النوع لا يدخله القياس، لا يعرف بالقياس، ولا يكون قبله ولا بعده ما يدل عليه، ولذلك ما أكثر ما يغلط غير الخبير في الأسماء. وهذا أيضا يجرنا من جديد بمعرفة أهمية كون الشخص حافظا للحكم على الحديث. وممن صنف في هذا الفن الحافظ ابن حجر، ألف كتابا سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. قال المؤلف: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يذكر. واضح؟ طيب والمنكر نعم من خلص اليوم ما عاد في شيء. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. إذا كنت تلعب فولي بول شيخ محمد ما في إشكال، فيكم تروح تلعب جايبين طوالح. الله يعطيكم العافية. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. المنكر في اصطلاح العلماء، علماء الحديث، من فرد به راو. صرت تعرف ايش يعني انفرد به راو، لم يروه غيره. من فرد به راو ليس قويا، ما بلغ من القوة ما يحتمل معه تفرده، ما بلغ من القوة درجة أنه رغم تفرده يحكم للحديث بالصحة،

والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شر الضعيف. ويعرف وضع الحديث بإقرار الراوي أو بقرائن تدل على ذلك، يعرفها من له ملكة قوية واطلاع تام في هذا العلم، وهو من أنواع الضعيف. نعم، وهذا الأمر من الكبائر، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني إلى حد تكفير من فعل ذلك، لكن الصواب أن يفصل. إذا اختلق الإنسان، إذا كذب الإنسان على الرسول، ركب حديثا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينافي شرعه، فهو كافر وإلا فلا. وقد أجمعوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيان وضعه بالإجماع. طيب، قال: وقد أتتك الجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها، تمت بخير ختمت. وأنواع الأقسام التي ذكرها 34 كما ذكرنا. والمؤلف هو عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الشافعي. The author is Umar, son of Muhammad, son of Futuh, al-Bayquni, al-Shafi'i. Wa subhanallahi wa bihamdihi. Wallahu a'lam.